الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نعم، نكمل الأبواب المتعلقة بكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن جريج، عن سليمان، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال: حدثنا ثابت بن محمد، حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. أراد المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام البخاري من هذا الباب إثبات اسم الحق لله عز وجل، وإثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وإثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فيها رد على الجهمية وغيرهم ممن نفوا الأسماء ونفوا الصفات. هنا الآية الكريمة: هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. الحق يرد في القرآن والسنة على أوجه. أولا، يرد الحق ويراد أو يطلق الحق ويراد به أو يقال لموجود الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك قيل في الله عز وجل أنه الحق. قال سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأيضا قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. إذن الحق هنا يقال لموجود الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة. الإطلاق الثاني يقال لما وجد بمقتضى الحكمة، ولهذا يقال: فعل الله كله حق، فعل الله كله حق. قد ورد شيء من هذا في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يعني بمقتضى حكمته جل وعلا. وأيضا يطلق الحق ويراد به الاعتقاد المطابق لما عليه الشيء في نفسه، الاعتقاد المطابق لما عليه الشيء في نفسه، كما يعني جاء في القرآن قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وأيضا في الحديث: ووعدك حق ولقاؤك حق، الذي سيرد معنا بإذن الله عز وجل. أيضا من أوجه كلمة الحق الواردة في القرآن المقصود بها الفعل والقول والواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب. يقول الله عز وجل: كذلك حقت كلمة ربك. أيضا يرد بمعنى دين الله وشرعه، السلام، كما قال عز وجل: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي. وقال عز وجل: الحق من ربك. قال عز وجل: وإنه للحق من ربك. إذن الحق إذا ورد في القرآن والسنة فينظر إلى السياق، فقد يراد به معنى مختلف عن المعنى الآخر. وبالجملة إيراد المصنف رحمه الله تعالى لكلمة لهذه الآية وللحديث إنما أراد إثبات اسم من أسماء الله عز وجل وهو الحق، وإثبات أيضا كلام الله عز وجل، لأن الله تعالى كلامه حق، فالله تعالى حق وكلامه حق وفعله حق وخلقه جل وعلا حق. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد. اللهم يعني يا الله، أبدلت الياء ميم، لك الحمد. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بالقول، والشكر الثناء على الله عز وجل بالقول والفعل وبالجنان والجنان. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، قال اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. أما الحمد فيكون باللسان، ولذلك يقال لمن يصلي هذا يشكر الله عز وجل، ما يقال يحمد الله. لماذا؟ لأنه بالفعل يشكر. قال لمن يؤدي فعل معين من أعمال البر يشكر الله، أما الحمد فباللسان. قال: أنت رب السماوات والأرض لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض. وورد قيوم وقيام كلها صحيحة، الله لا إله إلا هو الحي والقيوم. قيوم هو القائم على الشيء، أوجده وقام عليه جل وعلا قياما لا نقص فيه. ومن فيهن، قال أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، حتى لا يتوهم أن هناك من في السماء أو من في الأرض يقوم بنفسه وبذاته، بل كل من في السماء وكل من في الأرض إنما هو محتاج إلى الله، مفتقر إليه، لا يستغني عن ربه جل وعلا طرفة عين. ثم قال: أنت نور السماوات والأرض، تنور السماوات والأرض. ونور هنا أو في النصوص الشرعية عموما تأتي بمعنى الاسم لله عز وجل الدال على ذاته، وأيضا الصفة، الصفة. فالنور ترد على وجهين: من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن إضافة الفعل إلى الفاعل. فإضافة الصفة إلى الموصوف هو الله عز وجل، ومن أسمائه النور جل وعلا. ولذلك يجوز التعبد باسم النور، قال عبد النور مثلا جائز، لأن هذا اسم من أسماء الله عز وجل، وأيضا صفة من صفاته النور جل وعلا. فالله تعالى هو منور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض على أحد أوجه تفسير السلف، قالوا منورهما، وهذا صحيح. ولكن لا يعني هذا أيضا أن ليس من أسمائه النور، لا، من أسمائه النور، فالله تعالى من أسمائه النور وهو منور السماوات والأرض. والله تعالى أضاف النور أو وصف عباده وخلقه بالنور، فمحمد صلى الله عليه وسلم نور، والقرآن نور، الجنة نور، وكثير من الأشياء الله عز وجل أضاف إليها النور. لكن نور هذه الأشياء ليس كنور الله عز وجل، فنور الله عز وجل صفة من صفاته. قلنا لكم القاعدة بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قولك الحق، قولك الحق، فالله تعالى لا يقول إلا الحق وهو يهدي السبيل جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعدك حق، وعدك الحق، عرفه. ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، كل هذه حق. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر بها، فهي كلها مندرجة تحت كلامه جل وعلا. فكلام الله عز وجل حق سبحانه وعز، إذا قال قولا فقوله الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قوله الحق، جاء في القرآن قوله الحق سبحانه وتعالى. إذن قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، كلها يفهم منها معنى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي خلق هذه الأشياء بقوله كن فيكون، وهو الذي قال بأن الجنة خلقتها لعباد المؤمنين والنار خلقها للكافرين. ووعدك الحق ولقاؤك حق الوعد، مقصود فيه قيام الساعة أو الوعد ما وعد الله عز وجل به أهل الإيمان من دخول الجنة، ولقاؤك حق اللقاء الذي هو يوم القيامة لقاء الله عز وجل. والجنة حق والنار حق، فهما مخلوقتان، فالله تعالى خلق الجنة لأهل الإيمان وخلق النار لأهل الكفران، فهما حق. قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت، لك أسلمت للاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة خلوص من الشرك، وبك آمنت الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به من المغيبات، هذا هو الإيمان، محله القلب، هو قول واعتقاد وعمل كما سيأتي إن شاء الله فيما يأتي من أبواب. قال وعليك توكلت وإليك أنبت، عليك توكلت، توكل الله عز وجل، الاعتماد عليه جل وعلا، تفيض الأمر إليه، وإليك أنبت يعني رجعت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فاغفر لي، فاغفر لي مأخوذ من المغفرة وهي الستر والإزالة أو التغطية، ما قدمت وما أخرت يعني من الذنوب، وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله لا إله غيرك، وقال أنت الحق وقولك الحق، هذا قول سفيان رواية أخرى. فاغفر لي ما قدمت فيه إشارة إلى أن الأنبياء قد يقع منهم الخطأ، لكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الأنبياء فيما يبلغون عن الله فهم معصومون، وأما فيما سوى ذلك فقد يقع منهم ويجوز عليهم الخطأ، ولأجل هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه مسألة هي من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن البخاري أراد رحمه الله تعالى إثبات اسم الحق لله عز وجل وإثبات صفة الكلام له جل وعلا. نعم، هذه خلاصة هذا الباب. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. بالنسبة لتكبيرة الإحرام، قالوا يحرك لسانه، قالوا يحرك لسانه، ما تسقط عنه، تسقط عنه، تسقط عنه. احنا نقول الساهي والجاهل والناسي لا تسقط، أما المعذور مثل هذا، هذا تسقط عنه، لكن يجب عليه، قال العلماء يجب عليه أن يستحضر تكبيرة الإحرام، يعلم، يقال له إذا قلت هكذا فأنت استحضر أنك أحرمت بالصلاة، لأن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرامة مع الضرورة، فهذا عاجز تسقط عنه، لكنه يجب عليه أن يستحضر نية تكبيرة الإحرام حينما يكبر، وهذا يدخل تحت قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي يستطيع. هنا في التشهد، هنا الصلاة ركن، ما ذكرنا، ما ذكرنا، ها؟ التشهد الثاني ما ذكره. أي، ولعله قصد بالتشهد الثاني هي الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والقدر المجزئ أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القدر الواجب أن يأتي بالصفة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام.